بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 94 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وينبغي أيها الإخوة، قبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، أن أعتذر عن التأخر الغير المبرمج والمفاجئ الذي تم بالنسبة ليوم الاثنين، ولم تكن لي في ذلك يد أو اختيار، فقد كان كل شيء مرتبا على أساس أن تكون عودتي من القاهرة يوم الأحد، ولكن الأمور لم تجري على ما قد رتبت وخططت، لكي نتذكر قول الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر. وعلى الرغم من أني بذلت كل ما أملك من وسائل وسبل كي لا أتعب هؤلاء الإخوة الآلاف الذين يأتون من أماكن بعيدة، كي لا أتعبهم بدون طائل، ولكن قضاء الله عز وجل كان هو الغالب. وأجيب عن الأسئلة التي كثيرا ما تتكرر، والتي يوجهها إلي بعض الإخوة الحاضرين عن خلاصة ما قد ذهبت من أجله، أو ما يمكن أن أقول من الفائدة التي عدت بها أو التي حققتها. أقول لهؤلاء الإخوة أنني كنت مدعوا في الحقيقة إلى مؤتمر يعقده المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة في كل عام، وكان موضوعه في هذا العام تجديد الفكر الإسلامي، هكذا بهذا العنوان. وكان عملي أو كان بحثي الذي اشتركت به، وحاولت أن يتجه عمل المؤتمر كله إليه، هو التفريق بين التجديد المطلوب والذي أمر به الله عز وجل، والتبديل المرفوض الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى. وقلت إن أهم ما ينبغي أن ننتهي إليه عند بحث هذا الموضوع أن نفرق بين هذين الخطين: أولهما مشروع ومطلوب، ثانيهما مرفوض وخيانة وجريمة. ونحن نعلم أن هنالك طابورا من العملاء في هذا العصر يدعون إلى ما يسمى بالحداثة، وإلى ما يسمى بالإبداع، وإلى ما يسمى بالتطوير والتبديل وما إلى ذلك، تحت اسم التجديد في الفكر الإسلامي. نظرا إلى أن كلمة التجديد كلمة غير غريبة في الإسلام، بل كلمة مقبولة في الإسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. إذا كلمة التجديد مطلوبة، فهنالك طابور يريد ان يمرر تحت اسم التجديد ما يقصد اليه ويهدف اليه من الحداثه ومن التطوير والتبديل وتفريغ الاسلام من مضامينه والاستبدال باحكامه وهكذا. اذا ينبغي اذا بحثنا في هذا الموضوع ان نبدا اولا فنضع الفرق بين التجديد الذي ندعو اليه فعلا وبين التطوير والتبديل والتغيير الذي ينبغي ان نحذر ونحذر منه. وكان هذا هو الجهل الذي صبته في هذا الامر من اول ايام هذا الملتقى الى اخرها. وطبعا لعلكم تقولون ما الفرق؟ حصيلة الفرق هي التالي: التجديد الذي بشر به رسول الله والذي سيتم على رأس كل 100 سنة والذي دعا إليه رسول الله وبغره، يعني أن يجدد المسلمون بيعتهم بالله وأن يجددوا التزامهم بأوامر الله بعد كل شهيد وابتعاد وإعراض عن صراط الله سبحانه وتعالى. يعودون إلى أنفسهم فيتداركون نقائصهم، يتداركون انحرافاتهم، يجيبون إلى الله، يجددون البيعة مع الله عز وجل أن يعودوا فيلتزموا بأوامره ويربطوا أنفسهم بأحكامه ويطبقوا مرة ثانية شرائعه. هذا هو التجديد الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني أمر تجديد الإسلام كأمر البناء الذي تدعم ما ظهر من دعائمه وتسد ما ظهر من ثغرات في جدرانه وتصلح ما قد فسد من ذخائره. هذا هو تجديد البناء، تبقي البناء كما هو لكنك تقويه بعد ان ضعف وتسد الثغرات التي تفتحت فيه وتمكنه بعد ان رآه من هنا وهنا وهناك. فالتجديد الذي قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا. واضرب مثلا بمجتمع، لنفرض مثلا اي مجتمع، تركيا او نحو تركيا، شرط وابتعد وأعرض عن أوامر الله عز وجل وخلط الصالح بالفاسد في سلوكه، بعد حين يستيقظ وتظهر كما نقول الصحوة الإسلامية، يظهر في جنباته حنين للعود إلى الإسلام والالتزام بأوامره والانضباط بأحكامه. تنظر إذا بهذا المجتمع عاد إلى صراط الله بعد شهود، عاد إلى قوانين الله بعد أن كان يتحكم إلى قوانين أخرى، عاد فاستغفر الله عز وجل من انحرافاته ومن سوءه وعصيانه. هذا هو التجديد، تجديد البيعة مع الله. أما ما يدعو هؤلاء الآخرون الذين يظهرون على مسرح الأنشطة الإسلامية وقد لبسوا مسرح الإسلام وتزين بزي الإسلام وأخذوا يعزفون على وتر الإسلام ويدعون إلى تجديده وإلى ما تسمعون، ماذا يعني هؤلاء بالتجديد؟ يعني ما يسمى اليوم بالحداثة. يتبرمون بالقديم من مبادئ الإسلام وأحكامه الاعتقادية والسلوكية، فيدعون إلى أن يستبدلوا بهذه العقائد غيرها، وأن يستبدلوا بهذه الأحكام غيرها، لأنها عتقت وتقادم عليها العهد، وهذا معنى الحداثة. يدعون إلى التطوير والتبديل، يعني أن نستغني عن أحكام قررها كتاب الله وقررتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندرس في مكانها أحكاما أخرى تتفق مع التيار الحضاري الغربي الحديث. نطور ونبدل. الغاية من هذه الدعوة الثانية أن يتحول الإسلام بعقائده ومبادئه وأحكامه بعد حين إلى رذاذ، ثم يتبخر وإذا به ضاع وتحول إلى لا شيء. طريقة حديثة جديدة مدروسة لتفتيت الإسلام والقضاء عليه بعد أن فشلت السبل السابقة التي كانت تواجه الإسلام بالحرب المعلنة الصريحة. هذا أهم ما ينبغي أن يقال عند الحديث عن تجديد الفكر الإسلامي. وأنا كلمة الفكر لا أتعامل معها، وقد قلت ذلك. كلمة الفكر الإسلامي كلمة طارئة دخلت مع ما دخل علينا من مظاهر الحداثة. هل سمعتم من يقول الفكر الفلسفي، الفكر الأدبي؟ هل سمعتم من يقولون الفكر النفسي، الفكر التاريخي؟ هل سمعتم من يقولون المفكرون التاريخيين، المفكرون الأدبيين أو الأدباء، المفكرون القانونيون، المفكرين الفلسفيون أو الفلاسفة؟ أبدا، لكنك تسمع من يقول المفكرين الإسلاميون. الفكر الإسلامي لماذا؟ من أجل أن تدخل إلى الأذهان فكرة، أو أن يدخل إلى الأذهان تصور شيئا فشيئا بدون أن يشعر صاحب هذا التصور، شيئا فشيئا يدخل إلى أذهان الناس التصور التالي: أن الإسلام بمجموعه هي عبارة عن ثمرة لأفكار الناس. الإسلام الذي يتمثل في عقائده، في مبادئه، في أحكامه، في فلسفته، كلها عبارة عن نتاج للفكر الإنساني. إذا هو من إبداعات الإنسان وليس من وحي الله عز وجل. فإذا استقر هذا التصور في الأذهان لم يبقى عندئذ مبررا لاستمرار اعتناقه قرنا بعد قرن بعد قرن. فكر إنساني يوجد في عصر من العصور واعتنقه الناس مدة من الزمن وعان لهم أن يتركوه. هذا هو المراد من ترويج كلمة الفكر ولفظها بالإسلام أي المسلمين. المفكر الإسلامي فلان، هل سمعتم، أعود فأقول، هل سمعتم من يقول المفكر الفلسفي فلان؟ أبدا لم تسمعوا. هل سمعتم من يقول المفكر التاريخي فلان؟ هل سمعتم من يقول المفكر الأدبي فلان؟ إطلاقا. لكنكم تسمعون فقط فيما يتعلق بالإسلام المفكر الإسلامي فلان. حاربوا هذه الكلمة إلصاق الفكر بالإسلام، ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. فأنا أعلم الناس بما يراد من هذه الكلمة تماما ككلمة القرآن المعاصرة. هل سمعتم من يدعو إلى أن يقرأ الناس الفلسفي القديم فلسفة أرسطو وأفلاطون وغيرهما قراءة حديثة؟ لا. هل سمعتم من نبه إلى قراءة التاريخ التراث الذي كتبه قدماء المؤرخين أمثال الطبري وابن الأثير وغيرهما قراءة معاصرة؟ أبدا. هل سمعتم من يدعو إلى أن نقرأ كتب الأدب القديمة كالكامل المبلد مثلا أو علوم الأخبار مثلا قراءة معاصرة؟ أبدا. فقط ندعى إلى أن نقرأ قراءة معاصرة عندما نمسك القرآن. هذا الكتاب هو الذي ندعى إلى أن نقرأه قراءة معاصرة تماما ككلمة الفكر. خطط خبيثة مرسومة في الظلام ثم ترسل إلينا لتطبق باستعانة قوامير من عملاء أو من مغفلين. هذا باختصار وموضوع هذا المؤتمر، وهذا هو الذي يعني ساهمت فيه، وهذا كان يعني كانت دعوتي. نعم طبعا في هذا الملتقى موضوع ما يسمى اليوم بفقه الاقليات، وهذه الكلمه هي الاخرى عباره عن قنبله موقوته موضوعه فيما يشبه ما يسمونه الفاس المليء بالزهور والوريد ونحو ذلك. اجل تماما مثل كلمه الفكر وكلمه القراءه المعاصره ونحو ذلك. فقراءة الأقليات كلمة ظهرت في هذه الأعوام الأخيرة عندما تنبهنا إلى خطة، أيضا خطة خبيثة خفية طبخت في الغرب تهدف إلى ماذا؟ تهدف إلى تحويل الإسلام الذي هو دين عالمي إلى إسلامات إقليمية إلى إسلامات إقليمية. فينبغي أن يوجد للمجتمع الأوروبي والأمريكي إسلاما يناسب ذلك المناخ، وفي مصر ينبغي أن يظهر إسلام مصري يناسب ذلك المناخ، وفي الخليج أيضا ينبغي أن يتجلى إسلاما يتناسب مع ذلك المناخ، وفي الشام أيضا، وفي جنوب شرق آسيا الهند وإندونيسيا وهذه المناطق أيضا ينبغي أن يظهر إسلام يناسب. وهكذا الخطة ترمي إلى أن يتحول الإسلام الذي هو دين عالمي تمتد شبكته من أقصى الشرق إلى الغرب ومن أقصى الشمال إلى الجنوب، ولا يقل المسلمون الذين يقفون تحت مظلة هذا الدين الواحد من مليار ونصف يعني ثلث سكان العالم. نعم الآن هنالك خطة تدعو إلى جعل إسلامات متعددة كل إسلام منفصل عن الإسلام الآخر. في ظل هذه الخطة ظهرت هذه الكلمة فقه الأقليات. جاء من يقول، قد جاء هذا الرجل من بلد من البلاد العربية لا نذكر اسمها، ينادي بضرورة إيجاد أحكام شرعية مناسبة لوجود المسلمين في أوروبا وأمريكا تسهل لهم بقاءهم في تلك الأماكن تتفق مع ظروفهم واحتياجاتهم، وينبغي أن تكون هنالك مرجعية إسلامية لنظر في شؤون هؤلاء الناس، لا سيما وهنالك مستندات كثيرة في دين الله سبحانه وتعالى مثل الضرورات تبيح المحظورات، مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، مثل قاعدة المقاصد التي شرع الإسلام لتحقيقها، مثل قاعدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قام من يدعو بهذه الدعوة. وأنا أعلم مطلع على العلاقة بين هذه الخطة التي تطلق اليوم في الغرب وبين ميلاد كلمة فقه الأقليات، فكان لا بد أن أقول، وأنا أقوله لكم باختصار، قلت إن هذه المستندات في الفقه الإسلامي موجودة فعلا. الضرورات تبيع المحظورات قاعدة فقهية موجودة، أي مشقة تجلب التيسير قاعدة فقهية موجودة، مقاصد الشريعة الإسلامية المتمثلة في المقاصد الخمسة فعلا موجودة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر موجود، لكن هذه المستندات للفقه الإسلامي مستندات عامة عالمية لا وطن لها، ليست مستندات خاصة بمن يعيشون في أوروبا وأمريكا. أينما وجد الإنسان وأينما واجهته مشكلة خضع فيها لمستند من هذه المستندات فإنه يستطيع أن يستفيد من هذا المستند. إن وجد في السويدية أو في سوريا أو في مصر أو في أي سلطة من أسقاع العالم المسلم أو في أمريكا أو في أوروبا، أينما وجدت أن قاعدة الضروريات تبيح المحظورات تنطبق عليك تستطيع أن تستفيد منها، وأينما وجدت أن قاعدة المشقة تجلب التيسير منطبقة عليك فعلا تستطيع أن تستفيد منها. لماذا تريدون أن تجعلوا هذه المستندات مستندات خاصة بمن يعيش في الغرب؟ ذلك لأنكم تريدون أن تقولوا إن مجرد وجود المسلم في الغرب ضرورة تعفيه عن أحكام الشريعة الإسلامية التي لا يستطيع أن يطبقها. ما هي الضرورة؟ وجوده في الغرب. من قال هذا؟ مجرد وجوده في الغرب ضرورة؟ لا، الضرورة هي أن يتعرض الإنسان لهلاك بسبب جوع أو لهلاك بسبب عرض أو لهلاك بسبب عدم وجود مسكن إن لم يمارس هذا العمل المحرم، نقول له مارس العمل المحرم لكي لا تهلك. نعم، عندما يتحقق هذا تأتي قاعدة الضرورات بها المعذرة أينما كان صاحبها. أما أن تقولوا مجرد وجود هؤلاء الناس في الغرب ضرورة، من قال هذا؟ ما أكثر الذين يعيشون في الغرب وأحكام الشريعة تقول لهم بل تطاردهم، تقول ارجعوا إلى ديار الإسلام، أولادهم شردوا عن دين الله، بناتهم استغنوا بسبة مناقبة لدين الله عز وجل، وسلالتهم تزول في حمة تلك المجتمعات. من قال هذا الكلام؟ نقول وقلت فقه الأقليات هذا الذي خصصتموه للمسلمين الذين يعيشون في الغرب، والذين خصصتم مستنداته كما شئتم هناك وفسرتم الضريرة والمشقة بمجرد وجود مسلم في ديار الغرب وجوده ضرورة تقتضي بقاءه، هذا هو الذي جعلكم فعلا تختبرون أحكاما ما أنزل الله بها من سلطان. قلتم تحت اسم فقه الأقليات التعامل بالربا جائز في المجتمع الغربي، فقه أقليات جائز في المجتمع الغربي. قلتم إن الذبائح التي تصنع بطريقة غير شرعية والتي نتأكد من أنها مختنقة أو مذبوحة بطريقة غير شرعية لا مانع من تناولها لأن فقه الأقليات يقتضي ذلك. قلتم انه يجوز للمرأة المسلمة ان تعيش زوجة لرجل غير مسلم، مناقضين لكلام الله عز وجل لانه فقه اقليات. وزيتم تقولون او ظهر من يقول ان المسلم طالما كان يعيش في مجتمع غير اسلامي غير مكلف بتطبيق احكام الشريعه الاسلاميه. قلت اذا كان الامر كذلك فلماذا شرع الله عز وجل الهجره وامر بها؟ لماذا امر الله عز وجل المسلمين في صدر الاسلام ان يهاجروا من دار الكفر الى دار الاسلام؟ فقد اقليات كانوا يبرروا لهم بقائهم هناك. لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجره ماضيه الى يوم القيامه، اي حيثما وجد الانسان نفسه في دار لا يستطيع ان يطبق فيها الاسلام في حق نفسه واولاده يجب ان يهاجر منها. نعم، اذا كان هنالك فقراء اقليات يرحب بهؤلاء الناس ان يعيشوا كما يشاءون. نعم، اذا الهجره كلها غلط ولا داعي الى ان يهاجر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه. ثم تقولون تبحثون عن مرجعيات اسلاميه تبرر لهؤلاء المسلمين ان يعيشوا كما يعيش الغربيون انذاك. المرجعيات موجوده، المجمع الفقهي في جده والمنبثق عن المنظمه المؤتمر الاسلامي المنظمه دوله موجود، وها هو هذا المجتمع يلبي كل جديد ويبين احكام الله عز وجل ان سلمه اجابه لكل المستحدثات. هنالك المجمع الفقهي في القاهره، هنالك جمعيه علماء الازهر، لماذا تتجاهلون كل هذه المرجعيات وتبحثون عن مرجعيه جديده تبرر؟ انا اريد ايها الاخوه ان تتمتعوا بمزيد من الوعي، وهذا ما يمتاز به قطرنا ولله الحمد. كلما غرقت او شرقت في بلاد الله سبحانه وتعالى اعوذ باحمد الله، اذ انني ارى ان الوعي الاسلامي في هذا القطر متألق ويعلو على الوعي موجود في كل الاقطار الاخرى، لكن اريد ان تزدادوا ايضا وعيا. اعلموا ان هنالك خطه تدعو الى تحويل الاسلام الذي هو دين عالمي الى اسلامات اقليميه كما قد ذكرت لكم. والدعوه الى ما يسمى بفقه الاقليات مرتبطه بهذه الخطه. لا، والهدف البعيد الذي يرمي اليه ساسه الغرب في امريكا واوروبا هو التالي. الوجود الاسلامي يتزايد الان ايها الاخوه في اوروبا وامريكا بشكل كما يتزايد النار وسط الهشيم، شيء معروف هذا. وهذا الموضوع يستبد باذهان الغربيين ويجعلهم يفكرين في الامر ليل ونهار. طبعا اذا انتشر الاسلام بهذا الشكل، انتشر وكان له وجوده الحقيقي وكانت له ذاتيته الصامده المتمثله في عقائده في مبادئه في احكامه، وسط ذلك الظلام ثم ازداد انتشارا وازداد انتشارا. النتيجه هي ان يصطبغ ذلك المجتمع الغربي يوما ما ان عاجلا او اجلا بالاسلام، ولسوف يصبح ذلك المجتمع مجتمعا اسلاميا وتنطوي فاعليه الحضاره الغربيه القائمه اليوم. طيب كيف السبيل؟ ان يطرد هؤلاء المسلمون؟ لا سبيل الى ذلك. ان يصد الناس عن الدخول في الاسلام مجتمعات ديمقراطيه؟ لا سبيل الى ذلك. طيب ما السبيل؟ السبيل هو ان يغلب الاسلام، السبيل هو ان تغلب احكام الاسلام بحيث يندمج المسلمون في المجتمع الغربي ولا يندمج المجتمع الغربي في الوجود الإسلامي. فإذا نجح الغرب في هذه الخطة فإن المآل إلى أن يذوب الوجود الإسلامي، لأن المسلمين سيتبعون واقع المجتمع الغربي. الحجاب لا داعي إليه، فوق الأقليات. الربا لا مانع منه، فوق الأقليات. موضوع الزواج والتزاوج الذي يتم بين غير مسلم والمرأة المسلمة لا مانع منه. تطبيق الأحكام الإسلامية لا داعي إليها في المجتمعات الغربية لأنها مسألة فقه أقليات. إذن الإسلام لا مآل إلى جوابات إلى رزاز. هؤلاء المسلمين لم يعودوا يخلفون في المستقبل، لا خلف منهم، لأنهم هم الذين سيذوبون ويمطرون في تيار وخضم الحضارة الغربية وما إلى ذلك. هذا هو المراد، وهذه هي الخطة، وهذا ما تهدف إليه هذه الخطة. أحببت أن أقول لكم هذا الكلام استجابة لأسئلة تندب إليه، ومن حق هؤلاء الإخوة، وقد غبت عنهم، أن يعلموا الموضوع الذي يعني جعلني أجيب عنهم. وأسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا حيثما حللنا وارتحلنا في سبيله وفي سبيل مرضاته. وشيء آخر أكرمنا الله عز وجل به وما لم يكن متوقعا، أنني وأنا ممن يحب الصالحين أحياء وأمواتا، وأسأل الله عز وجل أن لا يحرمني ولا يحرمكم من هذه النعمة. يعني نحن مقصرون في جنب الله عز وجل، وأسأل الله الستر والعفو والمغفرة لنا جميعا. لكن إذا تمسك المسلم ولو كان مقصرا بغير الصالحين وأحبه وسأل الله عز وجل أن يدخله في شفاعتهم، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه ويلحقه بهم وإن لم يكن منهم. نعم، فأكرمني الله عز وجل بزيارة بعض هؤلاء الصالحين، منهم الإمام الشافعي رحمه الله، ومنهم سيدنا ابن عطاء الله السكندري الذي ندرس حكمه في يوم الاثنين، وكان في ذلك سعادة كبيرة وكبيرة جدا لي. نعم، ومنهم ابن الخالد رحمه الله تعالى، وهو ممن أحبه وأكاد أقول أعشقه، وأنا أتقرب إلى الله عز وجل بحب هؤلاء. إذا كان اليوم في المسلمين من يكرهون أمثال ابن الفارض وابن عطاء الله ويطيلون ألسنتهم في قالة السوء عنهم، فأنا والله أتقرب إلى الله بحبهم وبالدفاع عنهم. نعم، وأسأل الله عز وجل، وأنا صاحب البضاعة المزجاة، البضاعة الضعيفة، بضاعة ضعيفة، أن يكرمني بمغفرته ورضوانه بهذا الحب. ولقد رأيت ثمرات هذا الحب في حياتي، فكيف بما سأجده بعد مماتي. نعم، ثمرات هذا الحب دائما أمر لا شك فيه ولا ريب. ورحم الله قال: أحب الصالحين، هو الإمام الشافعي رضي الله عنه، أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي، وهم كن سواء في البضاعة. نعم، أحب الصالحين ولست منهم، هكذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لعلي أن أنال بهم شفاعة. إذا كان الشافعي يقول هذا الكلام، إذا ماذا ينبغي أن نقول نحن في هذا الصدد؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالتوفيق. رأيت رجلا من علماء الهند توسمت فيه الصلاح، وربما توسمت فيه ما هو أكثر من الصلاح. عالم من علماء الهند كان آتيا إلى هذا الملتقى، توسمت فيه الصلاح، بل توسمت فيه الولاية أيضا. جاء ذكر ابن عطاء الله السكندري فقال لي زرته قبل عام أو عامين لا أذكر، وسألته عندما وقفت أمام ضريحه سألته أن يجيزني في تدريس حكمه في الهند. نعم، وقال أنا أؤمن بأن الموتى أحياء، نعم، حياة برزخية خاصة بهم. قال في اليوم الثاني أو الثالث لم أعد أذكر رأيت في الرؤيا ابن عطاء الله السكندري، قال لي لقد أجزتك لتدريس الحكم بشرط. قلت ما هو؟ قال أن توافق على التهجد ليلا. فقلت له يا سيدي يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وأنا أرجو أن تعطيني الإذن الذي أعطاه الله عز وجل لعباده عندما قال ما استطعتم. نعم، فقال لي لك ذلك. هذا الكلام زادني عقيدة بابن عطاء الله، كما زادني عقيدة أيضا بهذا العالم الصالح الهندي، وهو سيعيدنا تمسكا بالحكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا، نعم، بأن يلهم ابن عطاء الله مثل هذه الإجازة التي أعطاها لذلك العالم الهندي. بقي حديث واحد من أحاديث الباب، باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها، عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروقة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح. إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، ذكرنا هذا في درس مضى في أحاديث هذا الباب، وأوضحنا معنى أفضلية الزمان وأفضلية المكان، وأظن أننا لم ننس بعد ما قد قلنا. قلنا إن هذه الأفضلية يعني ليست أفضلية نابعة من طبيعة الزمان ولا نابعة من طبيعة المكان. الأزمنة من حيث ذاتها واحدة، والأمكنة أيضا واحدة، ولكن هذه الأفضلية آتية من تجليات الله على هذا الزمان المعين. الأزمنة واحدة، لكن يتجلى الله عز وجل على عباده في زمن دون زمن فنقول هذا الزمن أصبح أفضل. يتجلى الله عز وجل على عباده في عرفة كما لا يتجلى عليهم في غير عرفة، نقول إذا عرفة أفضل الأماكن أو أفضل من كثير من الأماكن. المكان الذي دفن فيه رسول الله لا أعلم خلافا في أن أفضل البقاع تلك البقعة التي تعانق جسد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في حين طبيعة ذلك المكان واحدة، لكن المكان شرف بعارض. هذا العارض أما أن يكون تجليات ربانية أو أن يكون حلول المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان. هذا شيء كنا قد ذكرناه. ثم يقول هذا شيء جديد، فأكثروا علي من الصلاة فيه. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة في الأمر، لأنه أمر أمر الله به عباده، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والأمر للوجوب. لكن يخرج الإنسان من عهدة الوجوب بأن يصلي مرة واحدة، والإنسان يصلي على رسول الله في كل صلاة، عند التشهد تصلي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن يبقى الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهم القربات ومن أفضل أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى. أفضل أنواع الذكر أو من أفضل أنواع ذكر الله عز وجل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أي وقت يصلي الإنسان على رسول الله ذلك جيد، لكن أفضل الأوقات التي تشغل نفسك فيها بذكر بالصلاة على رسول الله ليلة الجمعة ويوم الجمعة. صل علي في اليوم والليلة الزهراوين فإن صلاتكم تبلغ، غير هذا الحديث، فإن صلاتكم تبلغ. يصف الله عز وجل هذه الليلة والغد باليوم والليلة الزهراوين، يعني ليلة تمتاز على الليالي كلها ويوم يمتاز على الأيام كلها. فأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويسألني أيها الإخوة بعض الشباب بعض الناس عن هلال وغموم تساويه، ويسألونني عن العلاج ويسألونني عن الدواء وما إلى ذلك، وأنا أقول لهؤلاء الإخوة جميعا خير علاج لزوال الهم والغم الإكثار من الصلاة على الحبيب المصطفى، وخير ما ينجي الإنسان من الكآبة ومما يسمى الأمراض النفسية الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لذلك الذي سأله كم أجعل من الصلاة عليه، قال ما شئت، قال الرضا، قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك، قال المصطفى قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذا يكفيك الله همك وغمك. نعم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن صلاتكم معروضة علي، وفي الحديث الآخر فإن صلاتكم تبلغني. معنى هذا الكلام معناه أن رسول الله حي، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معدوما يعني ميتا بالمعنى الذي يقوله أو يفهمه بعض الناس، يعني لا يشعر لا يحس لا يرى غير موجود، نعم، لو كان كذلك كيف يقول فإن صلاتكم معروضة علي، كيف يقول فإن صلاتكم تبلغني. بل شيء آخر، نحن في الصلاة ماذا نقول؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهكذا أمرنا الله عز وجل، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمعني ولا يراني ولا يحس بي، إذن هذا فضول، لا معنى لهذا الكلام. وجل هنا الذي أمرنا بهذا أن يأمرنا بعدل، أن يأمرنا بأن نخاطب من لا يعي. تعالى الله عز وجل عن ذلك عظيما كبيرا، يأمرك الله أن تخاطب جبالا لا يفقه، يأمرك الله أن تخاطب ميتا لا يعي ولا يسمع ولا يرى ولا يحس. الله عز وجل هكذا، معاذ الله. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حي، طبعا عندما نقول حي لا معنى أنه حي كحياتنا الجسمية هذه وأن الروح محبوسة في هذا القفص الجسدي، طبعا لا، هو حي حياة برزخية خاصة بالحياة البرزخية لكل الموتى موجودة، لكن لرسول الله خصيصة لا توجد لغيره فيما يتعلق بحياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف هو الذي يقول حياتي خير لكم ومماتي خير لكم؟ تعرض أعمالكم عليه، فما وجدت من خير حمدت الله عليه، وما وجدت من شر استغفرت الله لكم. كان بيننا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك نحن نعي ما نفعل عندما نزور المصطفى صلى الله عليه وسلم ونقول السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. نعم أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله عن أمتك خير ما جزي نبيا عن أمتي. وأنا أقسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ويبلغ هذا الكلام الذي تقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تلتفت إلى من ابتلى الله سبحانه وتعالى قلوبهم بالقسوة فأصبحوا لا يرون الحقائق البدائية. إياك، نعم، لا تصل إلى من يقول هذه العصا والعياذ بالله إن صدق الله في هذا الذي قال، ولا تصل لمسلما مهما بلغت فيه القسوة يقول هذا الكلام، هذه العصا خير من محمد عليه الصلاة والسلام بعد موته، لأن العصا إذا نخست بها الدابة تقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. هذا الكلام لا يقوله مؤمنا وعى كلام الله عز وجل ووعى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل من الاشكال ابدا. اذن المصطفى صلى الله عليه وسلم يتمتع بحياه بلبخيه الله اعلم بها، وحياته البلبخيه خير من حياه الموتى من امثالنا عندما يموتون. هذا شيء. ولا اريد ان اطيل عن موضوع الموت والفرق بين الحياة والموت، ذكرت ذلك مرارا في مناسبات، وقلت إن قلت مرة الكلام التالي: هنالك يعني سلسلة من المراحل الحياة، الحلقة الأولى فيها حياة الأجنة، حياة الإنسان عندما يكون في الرحم، عالم الأجنة. الحلقة الثانية حياة الدنيا. الحلقة الثالثة الحياة البرزخية. الحلقة الرابعة الحياة الآخرة وهي المستقر كما قال الله عز وجل. هل تعلم أن نسبة الحياة الثالثة من الثانية كنسبة الحياة الثانية من الأولى؟ تعلم هذا إن كنت لا تعلم. كم كانت حياة الأجنة ضيقة بالنسبة لحياتنا التي نعيشها اليوم؟ ما في نسبة. والإنسان لا يكون الله تعالى ويدفع إلى عالم الأجنة والعياذ بالله ينادي على نفسه بالبيض والشرور. الحياة البرزخية بالنسبة لهذه الحياة الدنيا كحياتنا الدنيوية بالنسبة لحياة الأجنة. نعم، يعني عندما ينتقل أحدنا إلى عالم البرزخ يحس أنه كان في هذه الحياة الدنيا في عالم الأجنة، كأنه كان يعيش في رحم أمه. نعم، أي أن الحياة البرزخية أكثر اتساعا وأكثر شمولا. لماذا؟ لأن الروح لم تعد محبوسة في هذا القفص، تنطلق يمينا شمالا في لحظة واحدة إلى حيث شاءت، بشرط أن يختم لصاحب هذه الروح بخاتمة حسنة، وإلا فهي ستنتقل من سجن القفص الجسدي إلى ذلك السجن الآخر الذي سماه الله السجين. هذا شيء آخر. لكن إذا ختم الله عز وجل لأحدنا بخاتمة الحسنى فحدث عن فرح الروح ولا حرج، عرس كون هذه الروح إليه. أحدنا عندما يخرج من غرفته إلى الشرفة وتكون الشرفة مطلة على آفاق واسعة، كلكم يعلم كم ينتعش انتعاشا كبيرا، ويجد أنه يعني كأنما كان مسجونا وخرج. ما الذي ينتعش منه؟ عيناه لا، جسده لا. ما الذي ينتعش؟ روحه. لماذا؟ لأن الروح محبوسة، فلما أطلت من خلال هاتين العينين على هذا العالم الفسيح تأملت بالخروج إلى هذا العالم، فكان ذلك سببا لهيادها وفرحها وسرورها. الخضرة ليست مجرد الخضرة، تقول احنا انظر الى هذا البساط الاخضر الواسع، صحيح، لكن لو ان هذا البساط الاخضر اصبح سدا امامك امام الشرفة التي انت فيها، يعني تقف امام الشرفة وإذا اللون اخضر امام وجهك يصدك عن رؤية الافاق، هل تستريح الى ذلك؟ لا. الروح تريد الانطلاق. نعم. هذا شيء معروف جدا. ولذلك الموت ليس امرا يعني كما نتخيله الان، لاننا لم نفقه بعد. طبعا اثناء الخروج من الحياه الى الموت في الام، لكن بعد التجاوز لا الم. واذا كتب الله لك خاتمه حسنه فلسوف تعلم كم يلذ لهذه الروح وكم تتمتع عندما تشعر بانطلاقتها الحره في ارجاء العالم سهولا وهبوطا الى اعلى العلميين والى اي جهه تشاء. نعم، هذه الحقيقه ينبغي ان نتبينها ونعرفها. من هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فان صلاتكم تبلغني. وفي هذه المناسبه انا قلت الان كلمه لا اعلم خلافا، تذكرت شيء في درس الخميس الاخير ونحن نتكلم عن حديث من اكل لحم جزيرا فليتوضا، لعلي قلت انعقد الاجماع على ان هذا من كما قال الفقهاء واقعه حال، وان اكل الجزير لا يفقد الوضوء، لانه لو انقض يفقد الوضوء لثبت ذلك بالتواتر. الواقع نبهني بعض الاخوه الى انه يقول كلمه اجمع العلماء، الواقع ليس هنالك اجماع، لكن جمهور الفقهاء عند الحنابلة في رايين في هذا الامر. احد الرايين ولعله قوي ان من اكل لحم جزيرا ينتقل وضوءه. نعم، لكن جل الفقهاء يقول الوضوء من الخارج لا من الداخل. كلمه الاجماع ينبغي ان نتحفظ جدا عند ذكرها، يعني قل ان تجد شيئا انطبق عليه الاجماع الكلي، لكن في الواقع جمهور الفقهاء جلهم على هذا. ونسال الله ان يعصمنا من الزلل، والحمد لله رب العالمين.